خارجا مع أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم إلى سوق عكاظ، فصلى بأصحابه صلاة الصبح في مكان يقال له نخلة، فمرت به الجن على ضوء ما جاء في الصحيحين كما سيأتي من حديث أبي هريرة من حديث ابن عباس. يقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: قل أوحي إلي، قل يا نبينا ويا رسولنا إنه أوحي إلي من ربي. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعلم بحضور الجن واستماعهم للقرآن عنده إلا بما أخبره الله عز وجل، حيث أخبر أمره الله أن يقول قل أوحي إلي، فإنما علم بذلك عن طريق الوحي. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. النفر اسم للجماعة من 3 إلى 10 يقال لهم نفر. نفر من الجن، وقد جاء في بعض الروايات أن عددهم كان 7، وقيل كانوا 9، وقيل غير ذلك. وسبب نزول هذه الآيات ما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في طائفة من أصحابه إلى سوق عكاظ. سوق عكاظ سوق تجتمع فيه العرب ويتقاولون الشعر ويحكمون لأحسنهم شعرا. فانطلقوا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد دعوة الناس إلى الله جل وعلا. فبينما هم كذلك مروا في طريقهم بنخلة، مكان أو موضع يقال له نخلة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الصبح، ولما بعث الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم حرست السماء فمنعت الشياطين من استراق السمع، وكانوا قبل بعثته كما أخبر الله عز وجل عنهم في هذه الآيات كانوا لهم مقاعد وأماكن يقعدون فيها ويجلسون فيها في السماء، فكانوا يسترقون السمع. فيسمعون الكلمة من الملائكة، يوحي بعضهم إلى بعض فيسمعون كلمة حقا فيسترقونها ويلقونها إلى الكاهن، فيكذب الكاهن معها 100 كذبة كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة، يخلط مع كلمة الحق الواحدة 100 كذبة فيصدقه الناس من أجل كلمة الحق التي قال، يصدقون 100 كذبة من أجل كلمة حق واحدة. وكانوا يرجمون بالشهب، لكن قد يأتي على جميعهم وقد يأتي على أكثرهم، وقد يأتي عليهم وقد ألقى كل واحد إلى من تحته حتى تكون قد بلغت إلى وليهم من الإنس وهو الكاهن أو الساحر. فلما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم منعت الجن من استراق السمع، فمن حاول رجم بالشهب، فاجتمعت الجن، اجتمع إبليس بأعوانه وذريته، فقال إنه قد حدث شيء، ما دام أننا نرجم ولا نستطيع أن نصل إلى السماء فقد حصل شيء، فانطلقوا ابحثوا ماذا حصل. فانطلق إلى كل جهة جماعة، وكان من بينهم قوم ذهبوا إلى جهة تهامة وفي أثناء مرورهم بنخلة وجدوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بأصحابه، فلما سمعوا القرآن أنصتوا له واستمعوا وقالوا هذا الذي من أجله منعنا، وهذا الذي من أجله رجمنا ومنعنا من الوصول إلى السماء واستراق السمع. فحكى الله عز وجل عنهم ذلك في هذه الآيات: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. وذلك أن هؤلاء الجن أسلموا وآمنوا لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآيات أو يتلو القرآن، آمنوا بالقرآن. وهذا واضح في ثنائهم على القرآن في هذه الآيات. وقد أشار الله عز وجل إلى قصتهم أيضا في سورة الأحقاف، فقال جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وفي هذه الآيات يقول الله جل وعلا: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا، جماعة من الجن استمعوا إلى قراءتك للقرآن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، فقالوا لقومهم لما رجعوا إليهم إنا سمعنا قرآنا عجبا، عجبا في بلاغته وفصاحته وموعظته وفي دلالته. وهذا دليل على أنهم قد آمنوا به وأعجبوا به، لأنه كلام رب العالمين. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، سمعنا قرآنا عجيبا ذا عجائب جمة، وهو مع ذلك يهدي إلى الرشد، يهدي إلى مراشد الأمور، يهدي إلى الصراط المستقيم، يهدي إلى كل خير، يهدي إلى الرشد فآمنا به. فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، آمنا بهذا القرآن واستجبنا لما فيه، وهو توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة وعدم جعل الشركاء معه. فآمنا به وصدقناه واتبعناه ولن نشرك بربنا أحدا، لن نشرك مع الله أحدا، ولن نشرك به أحد كائنا من كان. ولهذا أحد هنا نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تدل على العموم، ولن نشرك به أحدا كائنا من كان. وهذا يدل على فضل هؤلاء الجن، فإنهم استجابوا مباشرة لما سمعوا القرآن وأعلن التوحيد وعدم الشرك، بخلاف بعض كفار قريش الذين سمعوا القرآن مرارا وتكرارا، ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وحاول فيهم فأبوا الإيمان. وهؤلاء من مجرد أنهم مروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وسمعوه يتلو القرآن مرة واحدة آمنوا بالله واستجابوا وأعلنوا أنهم لن يشركوا مع الله أحدا. ثم قال جل وعلا: وأنه تعالى جد ربنا. وأنه أي الأمر أو القرآن وما فيه، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. جد ربنا تعددت عبارات المفسرين فيه، فأحسن ما قيل فيه وأصح ما قيل فيه أن معنى الجد جد ربنا أي عظمة ربنا، عظمة ربنا، وقيل ملكه وعظمته وقدرته، وقيل أمره ويكون المعنى كالتالي: وأنه ما اتخذ صاحبة ولا ولدا تعالى ملكه وعظمت قدرته، وأنه أي ربنا جل وعلا تعالى، وأنه تعالى جد ربنا، تعالت عظمته وحكمته وقدره وأمره، تنزيه لله جل وعلا وثناء عليه أن يتخذ صاحبة، أن يتخذ زوجة أو يتخذ ولدا، كما قال الله جل وعلا: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن وأنه تعالى جد ربنا، معنى جد ربنا أي وأنه تعالت عظمة ربنا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، فهو ثناء على الله عز وجل. أثنت الجن على ربها ومجدوه وعظموه فقالوا تعالى جد ربنا، أي تعالت عظمته وملكه من أن يكون له صاحبة أو يكون له ولد. وهذا فيه إشارة إلى أن الجن كانوا يعرفون ما كانت عليه النصارى، وهو زعم الوالدة وهو زعم الولد والزوجة والصاحبة لله. ولهذا لما آمنت الجن نزهوا ربهم عن اتخاذ الصاحبة والولد، وقالوا لن نشرك بربنا أحدا، وأنه جل وعلا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، تعالت عظمته وجلت قدرته وتنزه عن كل نقص، وأنه تعالى جد ربنا، ما اتخذ ربنا صاحبة زوجة ولا ولدا، بل هو واحد فرد صمد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد جل وعلا، وإلهكم إله واحد، فاعلم أنه لا إله إلا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والآية في هذا المعنى كثيرة جدا، في أن الله جل وعلا واحد فرد صمد، هو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر ليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم. فلم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لأنه هو الغني عن كل أحد وكل أحد فقير إليه، وإنما يتخذ الصاحبة والولد الفقير المحتاج الذي يحتاج إلى غيره، أما ربنا جل وعلا فهو الغني لا يحتاج إلى أحد، بل كل أحد يحتاج إليه. فلم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. هذا كله من إخبار الجن، فأخبروا أنه كان يقول سفيههم، وقد قال قتادة وأكثر المفسرين أن معنى سفيهنا قالوا هو إبليس، قالوا سفيهنا هو إبليس، فإنه كان يقول على الله شططا أي جورا وظلما وكلاما كذبا باطلا، وهو زعم أن له شريك. وقال بعض المفسرين معنى المراد بالسفيه هنا عصاتهم ومشركوهم وكبراءهم على الباطل، فهم سفها، لأن السفه في الأصل هو الخفة والرقة في لغة العرب، هو الخفة والرقة، ثم أطلق على كل من يعمل أو يتصرف تصرفا يعود بالضرر عليه، فإنه كالسفيه، أو فإنه سفيه بتصرفه هذا، كالذي لا عقل له أو عقله ضعيف، لأنه تصرف تصرفا يضر به، ولا أعظم ضررا من الشرك بالله جل وعلا والكفر بالله. ولهذا قالت الجن الذين آمنوا وأنه كان يقول سفيهنا، أي كان يقول إبليس سفيه الجن ورأسهم، أو أنه كان يقول سفيهنا يعني كبراؤنا ومشركون وهم أعظمهم شركا، كانوا يقولون على الله شططا ظلما وجورا كلاما باطلا، وهو ما يذكرون ويقولون من الشرك بالله جل وعلا، وهذا على سبيل المقت لهم. وهذا دليل على أن الجن فيهم المؤمنون وفيهم الكافرون، والجن مكلفون مثل بني آدم، ولكن من حكمة الله جل وعلا أنه جعل الإنس يرون الجن، جعل الجن ترى الإنس والإنس لا يرون الجن، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، وهذا لحكمة بالغة، لكن هم مكلفون ومأمورون بما يؤمر به بنو آدم. فمن أطاع الله أعظم الله له الأجر وأدخله الجنة، ومن عصى الله عذبه بالنار. قال الله جل وعلا في بيان أن طوائف من الجن يعذبون بالنار، قال جل وعلا: ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. تملأ النار بالإنس والجن، فدل أنهم يدخلون الجن، أن الجن يدخلون النار. ومنه قول الله جل وعلا قال: ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس، أيضا في النار. ومؤمنوهم يدخلون الجنة، ويدل على ذلك قول ربنا جل وعلا في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ولمن خاف، من ألفاظ العموم، فمن خاف مقام ربه له جنتان، ولم يقل ولمن خاف مقام ربه من الإنس، بل كل من خاف مقام ربه من الإنس أو الجن فله هذا النعيم. ويدل على ذلك أيضا قوله جل وعلا في وصف الحور العين: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فأخبر أن أزواج المؤمنين في الجنة أزواج لم يطأهن أحد قبلهم، لا من الإنس ولا من الجن، فنفيه لوطء الإنس ونفيه لوطء الجن دليل أنهم في الجنة، وأنهم في الجنة كما أن الإنس في الجنة، ولكن هذه الأزواج خاصة بهؤلاء المؤمنين، لم يطمثهن ولم يطأهن ولم يجامعهن أحد من الجن ولا من الإنس. فالحاصل أن الجن مكلفون مثل بني آدم، والله عز وجل أرسل رسوله للناس كافة: وما أرسلناك إلا كافة للناس. فهو رسول للإنس ورسول للجن صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا ثبت في صحيح مسلم حديث ابن مسعود أنه قال: كنا بمكة فافتقدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة، فبتنا بشر ليلة، فبحثنا عنه فلم نجده، فلما أصبح الصباح وإذا هو قادم من جهة حراء، فقلنا: يا رسول الله، ظننا أنك اختطفت من دوننا. قال: لا، ولكن أتاني داعي الجن فذهبت معهم فأمرتهم ونهيتهم وعلمتهم، ثم انطلق بأصحابه وأراهم آثار الجن وأماكن نارهم ونحو ذلك. فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم الجن ودعاهم إلى الإيمان. والله عز وجل أخبر عنهم أيضا في سورة الرحمن: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت الجن خيرا ردا منكم، فإنهم لما تليت عليهم هذه الآيات قالوا: ولا بشيء من آلاء ربنا نكذب. لما تلا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات فبأي آلاء ربكما، والآلاء المراد بها النعم، فبأي نعم الله تكذبون؟ قالوا ولا بشيء من نعم ربنا نكذب، فهم مكلفون. ولهذا يسلك معهم مسلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا خاصة في من يبتلى بمن يمس أو يصيبه المس، لأن الصواب أن الجن يدخلون الإنس يدخلونهم ويصيبونهم. وقد نص أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أنه يسلك مع الجن عند القراءة عليهم ما يسلك مع بني آدم، فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يدعون إلى الإيمان بالله عز وجل، ويحذرون من الظلم، ويطلب منهم الخروج وعدم أذية المسلمين، فإن انتهوا لذلك وإلا ينتقلوا معهم إلى ما يردعهم ويمنعهم من الظلم، حتى ولو أدى الأمر إلى أن يضرب أحدهم أو أن يضرب المريض حتى يرفع الظلم عن المظلوم. فهم خلق من خلق الله وهم مكلفون مثل بني آدم. قال الله جل وعلا عنهم ولا يزال الكلام لهم وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. ظننا أن الإنس والجن لن يقولوا على الله كذبا، فكنا نصدق ما يقولون سفهاؤهم الذين زعموا أن لله صاحبة وأن لله ولدا وأن له شركاء، فكانوا يصدقونه وما كانوا يظنون أنهم يكذبون على الله، وهذا دليل على أنهم لم يعرفوا الحق قبل ذلك. قالوا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وقال بعض المفسرين بل المراد أنهم لما علموا الحق ما كانوا يظنون أن أحدا يجتري ويكذب على الله ويجعل له الصاحبة والولد ويجعل له شريكا. كيف يفعل ذلك من عرف الحق؟ فإن الله جل وعلا لا يستحق ولا يجوز أن يجعل له شريكا، وهذا أظلم الظلم وأعظم الظلم، الشرك بالله عز وجل، إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال جل وعلا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنه كان رجال من الإنس، فسر ذلك ابن مسعود وبينه فقال كانوا في الجاهلية إذا جاء الرجل من الإنس ونزل واديا هو ومن معه سواء كانوا من أهله أو من قومه، نادى فقال أعوذ بعظيم هذا الوادي من شر سفهاء قومه. وهذه استعاذة، يستعيذ الإنس فيقول أعوذ بعظيم هذا الوادي، يقصد من الجن، من شر سفهاء قومه. فكانوا يفعلون ذلك، يستعيذون يعوذون بهم ويطلبون منهم الإعاذة. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، ثم ماذا كانت النتيجة؟ فزادوهم رهقا. ورهقا أي ذعرا وخوفا. فلما استعاذت الإنس بالجن زادتهم الجن خوفا ورعبا وذلا، لأنهم استعاذوا بمن لا يجوز الاستعاذة به. وقال بعض المفسرين قوله فزادوهم يعني على هذا القول فزادوهم أي فزادت الجن الإنس خوفا ورعبا. وقال بعض المفسرين بل معنى الآية فزادت الإنس الجن باستعاذتهم بهم زادوهم رهقا أي تجبرا وشرا إلى شرهم وطغيانا، فلما رأوا أن الإنس يستعيذون بهم زادهم هذا طغيانا وتمردا وشرا، والمعنيان صحيحان. فالجن زادت الإنس خوفا وذعرا، والإنس باستعاذتها بالجن زادوهم شرا وطغيانا وتمردا إلى شرهم وطغيانهم وتمردهم. والشارع حكيم، وهذه الشريعة كاملة، فنهى الله عز وجل أن يستعيذ أحد بغير الله، فقال قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وإذا نزل أحد منزلا فقد بين له النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول، فقال من نزل منزلا؟ فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. هذا هو التوحيد، هذا هو الإسلام، هذا هو الإيمان. لا، ليس الاستعاذة بعظيم الوادي أو بالجن أو بغيره، لا، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. استعيذوا بالله، استعيذوا بكلمات الله التامة من شر ما خلق. فإذا قال ذلك لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنهم أي الجن ظنوا كما ظننتم أنتم، أو كما ظن بعض الإنس وهم كفار قريش ومن شابههم، أن لن يبعث الله أحدا، أن من مات لا يبعث. وقالوا إنما هي حياتنا الدنيا، نموت ونحيا. فكانت كفار قريش أو الكفار ينكرون البعث إلى يومنا هذا، فينكرون أنهم يبعثون وينشرون وتعاد إليهم أرواحهم، وأنهم يوقفون ويجازون ويحاسبون. فكانوا يكفرون باليوم الآخر ولا يؤمنون به. والإيمان باليوم الآخر والبعث ركن من أركان الدين، لا يقوم إيمان المرء إلا به. ولهذا كان من الجن مثل بعض الإنس لا يؤمنون بالبعث. وأنه كان رجال من الإنس، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. ثم أخبر جل وعلا عن بعض ما كانت تفعله الجن، فقال وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهوبا. تخبر الجن بأنهم لمسوا السماء، يعني طلبوا السماء وأرادوها وصعدوا فيها، والسماء كل ما علاك فهو سماء. فلمسوا السماء أي صعدوا فيها وارتفعوا وطلبوا العلو فيها، فوجدوها قد تغير أمرها، ملئت أي امتلأت، ملأها الله عز وجل حرسا شديدا، وهم الملائكة، حرسا أي حفظة، شديدا أقوياء ما يجاوزهم أحد، وشهبا يرمى بالشهب، فمن حاول أن يصعد في السماء بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإرساله يجد حفظة من الملائكة وحرسا أشداء لا يجوزهم أحد، وأيضا يرمون بالشهب فتهلكهم. وهذا من حفظ الله عز وجل لنبيه ولرسالته. فهذا الدين العظيم وهذا القرآن الكريم محفوظ بحفظ الله عز وجل. لم تستطع الجن أن تنال منه شيئا كما كانوا ينالون من غيره، بل هو محفوظ بحفظ الله. فلما أرسل الله رسوله وأنزل عليه الكتاب، منعت الجن مما كانت تفعل قبل ذلك، فحرست السماء وحفظت، فينزل جبريل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد منه شيء ولا ينقص منه شيئا، محفوظ بحفظ الله. هذا دينكم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ديننا ولله الحمد دين سماوي، دين من عند الله عز وجل، ودين محفوظ بحفظ الله بخلاف غيره من الأديان، فإنها قد امتدت إليها يد التحريف والتبديل، فهي محرفة مبدلة. لكن هذا الدين العظيم دين الإسلام دين نقي، دين لم يصبه التحريف، دين محفوظ بحفظ الله. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فهو دين الله حقا. وقد تكفل الله لنا بحفظه، فما بين أيدينا من القرآن اليوم هو الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لم يزد فيه حرف ولم ينقص منه حرف، والحمد لله على ذلك. قال جل وعلا: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. وأن أي الجن تخبر أنهم كانوا يقعدون منها مقاعد، أي مواضع وأماكن لاستماع واستراق السمع واستراق أخبار السماء. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يعني في هذا الوقت، وهذا هو السبب الذي حملهم على أن يذهبوا يلتمسوا سبب المنع من السماء، فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا. فمن يستمع الآن أي وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يجد له شهابا رصدا، يجد له شهابا يرجم به، رصدا قد أرصد وأعد له، فيرصد به ويهلك. وقد ذكر أهل السير أنه لما بعث الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم كثرت الشهب في السماء حتى تفطن لذلك أهل الأرض، فرأوا كثرة الشهب والنجوم التي يرمى بها، وهي معروفة في السماء، ترى الشهب تنطلق من هنا ومن هنا، هذه ترمى بها الشياطين، فتفطن أهل الطائف لذلك، فرأوا كثرة الشهب في الليل فظنوا أن الساعة ستقوم، أو ظنوا أن أمر السماء أنه قد انتهى. قالوا فتصدقوا بأموالهم، وترك بعضهم بعض ماله، فقال لهم سيدهم: انظروا، إن بقيت النجوم على ما هي عليه فالسماء لم تتغير، وإن رأيتم النجوم قد زالت عن أماكنها فهذا دليل أن السماء قد فسد أمرها وأن الأمر قد انتهى، ستهلكون. فتأملوا وإذا النجوم في أماكنها ما تغيرت، فقال: هذا ليس هو فساد السماء، هذا أمر حدث. نعم، وهو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء في بعض الروايات أن هذا الرجل قال لهم: فإن بقيت النجوم في مواقعها فإنما هذا من أجل ابن أبي كبشة، وهو يقال للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أجل ابن أبي كبشة، يعني عنده علم من الكتب السابقة أنه سيبعث، فكان كذلك من أجل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حفظ الله السماء، فلا تسترق منها الشياطين، الشياطين يسترقون السمع، فمنعوا حين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى موته. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم رجع الأمر كما كان، فصارت الشياطين تسترق السمع، لكن الوحي قد كمل وتم، ما يستطيعون يزيدون ولا ينقصون فيه. ولهذا الناظر الآن في السماء في ظلمة الليل يرى الشهب تنطلق هنا وهنا، لكن لما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم منعت الشياطين ما تسترق أبدا لا قليلا ولا كثيرا من حفظ الله لهذا الدين، لأنه الدين الحق. قال جل وعلا: وأنا كنا نقعد منها. الجن تخبر بأنهم كانوا يقعدون من السماء مقاعد ومواضع لهم فيها للسمع، أي لأجل استراق السمع، كما مر حديث عائشة في الصحيحين قال: إن الجن يركب بعضهم فوق بعض، فإذا كانوا في السماء سمعوا الملائكة تتكلم بالأمر من أمر الله، فيخطف أحدهم الكلمة فيلقيها لمن كان تحته، ومن كان تحته لمن كان تحته، فيرمون بالشهب، فقد يأتي عليهم جميعا قبل أن يبلغوا الكلمة، وقد يرمون بالشهب بعد أن يبلغوا وليهم من الجن، أو يهلكهم جميعا إلا الرجل والرجلين لا يهلك منهم، وتبقى هذه الكلمة معه، فيذهب ويقرها في أذن الكاهن والساحر. فمن يستمع الآن عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يجد له شهابا، شهب، شهابا نجما يرمى به، رصدا مرصد له، ما يمكن أن يجلس ويسترق السمع أبدا. ثم قال جل وعلا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. هذا يحكون ما كانوا يظنونه قبل معرفة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يعني علموا لماذا أن السماء رصدت وأنها منعت ما يسترق منها، لكن لا يدرون ما سبب ذلك. هل هو شر أريد بمن في الأرض، أراد الله أن يهلكهم ويهلك الناس، أم أراد بهم ربهم رشدا، أراد بهم خيرا؟ الجواب الثاني: أراد الله بهم خيرا، لأنه بعث محمد صلى الله عليه وسلم إليهم. وفيه الأدب، انظروا أدب الجن لما آمنوا، أدبهم مع ربهم، فإنهم لم ينسبوا الشر إليه، فقالوا: وأن لا ندري أشر أريد، أتوا بالفعل مبني للمفعول وليس للفاعل، ولم يقولوا: وأن لا ندري أشر أراد الله بمن في الأرض، قالوا: أريد بمن في الأرض، ولما جاء الخير قالوا: أم أراد بهم ربهم رشدا، تأدبوا مع الله، فلما جاء الخير قالوا: أراد الله بهم خيرا، والشر ما قالوا: أراد الله بهم شرا، قالوا: أريد. وهذا كما في قوله جل وعلا في الفاتحة: صراط الذين أنعمت عليهم، فلما ذكر المنعمين أسند الإنعام إلى الله جل وعلا، ولما ذكر المغضوب عليهم والضالين ما نسبه إلى الله، قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، مع أن الله هو الذي غضب عليهم وهو الذي أضلهم، لكن هذا فيه حسن الأدب والتأدب مع الله سبحانه وتعالى في العبارة. قال الله جل وعلا عنهم: وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، لأنهم ما يعلمون الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله جل وعلا، ولكن تبين لهم بعد الإيمان أن الله أراد بالناس رشدا وأراد بهم خيرا، حيث بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأنزل عليه أتم الأديان وأكمل الأديان، وهو دين الإسلام، دين الحق الذي لا يقبل الله سواه. ثم أخبر أيضا جل وعلا عنهم أنهم قالوا: وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وأن منا الصالحون، الجن كان منهم الصالحون، وهم الموصوفون بالصلاح والإيمان والتقوى، ومنا دون ذلك، دون الصالحين، أي غير الصالحين، فمنهم صالحون ومنهم كافرون، ومنا دون ذلك. ثم أخبروا أنهم كانوا طرائق قددا، والطرائق جمع طريقة، والمراد الطرق، وقددا القدة، الأصل في القدة هي القطعة من الشيء، ومعنى قددا يعني جماعات متفرقين، فنحن منا قوم صالحون ومنا غيرهم ودونهم، كنا طرائق، كنا جماعات متفرقة، فمنهم المسلم ومنهم الكافر، منهم اليهودي ومنهم النصراني، منهم الوثني، فكانوا جماعات متفرقة وهم لا يزالون كذلك، لكن فيهم المؤمنون وفيهم الصالحون. وهذا معنى قوله جل وعلا: ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، جماعات مختلفة ومتفرقة. ثم قال جل وعلا: وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. هذا أخبار من الجن أنهم ظنوا أن لن يعجزوا الله، لن يعجزوا الله فيفروا ويهربوا منه ويعجز عنهم، بل هم يعلمون أن الله مالكهم وأنه مهيمن عليهم وأنهم في قبضته. ولن نعجز الله هربا، ولن نعجزه هربا، قالوا لن نعجزه هربا منه، حتى لو أردنا أن نهرب وأن نفر منه لئلا يعاقبنا لن نستطيع، فلن نعجزه هربا منه، بل هو مالك أمرنا ونحن في قبضته، وإذا أراد بنا شيء لن نستطيع أن نفر ولا أن نهرب منه. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. يعني بعد أن أخبروا عن شيء من صفاتهم وما كانوا عليه، أخبروا أيضا عن استجابتهم لله ورسوله، فقالوا: وأنا لما سمعنا الهدى، وهو القرآن، سمعوا الهدى، سمعوا القرآن يتلوه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، أي آمنا بالهدى وصدقنا به واستجبنا له، آمنا به. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. من يؤمن بالله صدقه ويؤمن به بما يجب الإيمان به فيكون من المؤمنين فلا يخاف بخسا. البخس هو النقص، لا يخاف بخسا نقصا لحسناته ولا رهقا. قالوا معنى قوله ولا رهقا، قالوا ولا عدوانا ولا ظلما في زيادة سيئاته. من يؤمن بالله لا يخاف بخسا، لا يخاف أن تبخس حسناته وأن تنقص، بل يضاعف الله عز وجل له الحسنة بعشر أمثالها. ولا يخاف رهقا، وهو أن يرهق وتزاد عليه سيئات لم يعملها، لا، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، سيئة بسيئة، ولا يظلم، لا يزاد عليها وتوضع عليه سيئة لم يعملها. فمن آمن بالله فإنه لا يخاف البخس ونقص الحسنات، بل تضاعف الحسنة، أقل ما تضاعف عشر مرات، وقد تضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة كما جاء في الحديث. وأما السيئات فإن السيئة بسيئة، وهذا من عدل الله ورحمته سبحانه وتعالى. قال: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. أيضا أخبروا أنهم صنفان، منهم المسلمون الذين أسلموا لله واستسلموا له بالطاعة وانقادوا له بالتوحيد وأخلصوا له من الشرك، هم المؤمنون. ومنا القاسطون، والقاسطون الجائرون، الجائرون عن الحق، العادلون عن الحق، وهم الكفار. ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. فمن أسلموا منا فأولئك الصنف المسلم قد تحروا رشدا، قد ترجوا وتعمدوا وحرصوا على الرشد والخير. فأولئك تحروا الرشد، تحروا، بحثوا عنه، حرصوا عليه، من التحري تحروا، بحثوا عنه، حرصوا عليه، تحروا الرشد والخير. وهكذا في بني آدم أيضا، من أسلم وآمن بالله والتزم بالحق فقد تحرى الرشد وفعل ما يستطيع من البحث عن الخير والإيمان والتقوى والصلاح وما يقربه من الجنة وما يبعده من النار، والجن كذلك. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأما القاسطون الكافرون المجرمون فكانوا لجهنم حطبا، كانوا وقودا للنار، عذبهم الله بالنار لما لم يؤمنوا، كانوا حطبا وقودا للنار. وهذا كما سبقت الإشارة دليل على أن الجن مكلفون مثل الإنس، وأن من آمن منهم أدخله الله الجنة، ومن كفر منهم أدخله الله النار وجعله وقودا للنار وحطبا لجهنم، فهم مكلفون مثل الإنس. ثم قال جل وعلا: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وأن لو أصلها وأن لو، وأن لو استقاموا، لو استقام الناس على الطريقة، لو استقام الجميع الجن والإنس على الطريقة الصحيحة وهي الإيمان بالله وهي الملة الحنيفية، لأسقيناهم ماء غدقا. الماء الغدق الكثير الغزير، والماء سبب كل خير، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فلو استقاموا على الطريقة واستقاموا على الملة أسقيناهم ماء غدقا، ماء كثيرا ننبت له لهم به الزروع ويسقون به أنعامهم وأنفسهم. وهذا كما قال الله جل وعلا: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وكما قال جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولكن تنازع العلماء في قوله وأن لو استقاموا على الطريقة، هل هو في مقام المدح والثناء أم أنه في مقام الذنب، وهل هي في المسلمين أم في الكفار؟ فذكر ابن كثير رحمه الله قولين في معنى قوله وأن لو استقاموا على الطريقة. فالقول الأول معناه لو استقام الجميع من الإنس والجن المسلمون والكفار، لو استقاموا على الطريقة الصحيحة على طريقة الإسلام والإيمان لأسقيناهم ماء غدقا أي كثيرا، أي وسعنا عليهم الأرزاق وجعلنا رزقهم دارا كثيرا. وهذا كالآيات التي سمعتم: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فيقول لو استقام الجميع على طاعة الله لباركنا لهم في أموالهم وأرزاقهم وأدررنا عليهم أرزاقهم. وهذا مروي عن ابن عباس ومجاهد وغيرهم. والقول الثاني وبناء على هذا القول يكون المراد بالطريقة، وأن لو استقاموا على الطريقة المراد به الإسلام والإيمان. لو استقاموا على الطريقة الإسلامية على الملة الحنيفية على الإسلام على الدين لرزقناهم وسعنا لهم في رزقهم. والقول الثاني وهو مروي عن الربيع بن أنس وزيد بن أسلم وغيرهم، قالوا معناه وأن لو استقاموا على الطريقة، قالوا المراد بالطريقة الضلالة وليس الإسلام عكس القول الأول. وأن لو استقام الإنس والجن على الطريقة المنحرفة على الكفر والضلالة لأسقيناهم ماء غدقا، أي لوسعنا عليهم الرزق، ولكن ذلك ابتلاء وامتحانا. واستدل بقول الله جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقوله جل وعلا: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إذن وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا فيها قولان: إما أن يكون المراد بالطريقة الإسلام، وهذا وعد من الله عز وجل لمن آمن وأسلم أن الله جل وعلا يوسع عليه رزقه ويغدق عليه النعمة ويبتليه بذلك، أو أن يكون المراد بالطريقة الكفر والضلالة فمن كفر وظل فإن الله جل وعلا يمهله ولا يهمله ويعطيه ويرزقه من النعم، لكن كل ذلك من باب تعجيل الطيبات لهم ومن باب استدراجهم حتى يأخذهم الله عز وجل بعد ذلك أخذ عزيز مقتدر. وكل من القولين له وجه من النظر، كل من القولين له وجه من النظر ومحتمل. وقد دلت عليه آية أخرى، دلت على أن الله عز وجل يوسع على المؤمنين أرزاقهم بسبب طاعتهم لله، يوسع عليهم رزقهم وإن كان ذلك ابتلاء واختبارا. وكذلك الذين كفروا بالله عز وجل قد يوسع الله عليهم الأرزاق ويدر عليهم الدنيا استدراجا لهم ليهلكهم، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. نفتنهم الفتن هو الاختبار، لنختبرهم بهذا، فإن كانوا مسلمين نختبرهم هل يكفرون أم يشكرون، فمن شكر زاده الله عز وجل ومن كفر عاقبه وحرمه الرزق. وإن كانت في الكفار لأجل أن نبتليهم نختبرهم بهذا ونستدرجهم حتى نوقع بهم العذاب ونعجل لهم الطيبات في الحياة الدنيا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. هذا تهديد وتحذير، من يعرض عن ذكر ربه، من يعرض عن الإيمان، عن الإسلام، عن القرآن، عن الهدى الذي جاء به النبي أو جاءت به الأنبياء يسلكه عذابا صعدا. يسلكه عذابا صعدا، يسلكه أي يدخله الله عز وجل ويوقع به عذابا صعدا، وصعدا أي شاقا شديدا. فمن أعرض عن الصراط المستقيم يدخله الله في العذاب الشديد ويعذبه بالعذاب الشديد جزاء وفاقا على عمله. ثم قال سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد جمع مسجد، وهي كل موضع يصلى فيه، هي المواضع التي أعدت للصلاة، فتطلق على المساجد التي بنيت من أجل الصلاة، ويطلق أيضا على كل مكان يصلى فيه، كما في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست، وهو في الصحيحين، وذكر من بينها جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وهذا قول الجمهور أن المراد بالمساجد هي مواضع الصلاة فهي لله. وقال بعض المفسرين وهو قول سعيد بن جبير أن المراد بالمساجد المراد بها الأعضاء التي يسجد عليها، وأن المساجد أي أعضاء السجود التي يسجد عليها، وقد أمر الله نبيه أن يسجد على سبعة أعظم، على الجبهة والأنف وهذا عضو واحد، وعلى اليدين والركبتين والقدمين، سبعة أعضاء. فيكون معنى الآية وأن المساجد لله، يعني لا تسجدوا إلا لله، لا تسجد بأعضائك إلا لله، لا يجوز السجود إلا لله، لا يجوز لغيره. والمعنيان متلازمان، المعنيان متلازمان. فسواء قلنا إن المساجد المراد بها المواضع الصلاة لله، يعني لا يصلى فيها إلا لله، والمصلي إنما يصلي ويسجد على أعضائه السبعة، فلا يقع السجود إلا لله، فالمعنيان متلازمان، كلاهما يدل على أنه لا يجوز لأحد أن يسجد أو يصلي لغير الله، فالصلاة والسجود محض حق الله ليست لغيره. ولهذا لما جاء معاذ من الشام فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا؟ قال رأيتهم يصنعونه بكبرائهم وأنت أحق منهم. قال لا تفعل. وقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، لكنهما ما يجوز لأحد أن يسجد لأحد أبدا. ويدخل في هذا السجود الانحناء، بعض الناس إذا لقي الآخر انحنى له تعظيما له، لا يجوز أن يقصد الانحناء. لكن لو أن الانحناء انحنى لأن هذا طويل وهذا قصير هذا غير مقصود، ما قصده الانحناء، لكن يتعبد بالانحناء هذا سجود، الانحناء سجود. والدليل أن الله جل وعلا قال لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا، قالوا معنى ذلك ركعا، لأن الساجد الذي جبهته على الأرض لا يمكن يدخل، ثابت في مكان، لكن أراد الله عز وجل يدخلوا مع الباب راكعين منحنين، دل على أن السجود محض حق الله، لا يجوز أن يصرف لغيره، فلا يجوز أن يسجد لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لقبر ولا لولي ولا لصنم ولا لغير ذلك. السجود لله وحده لا شريك له، لا يجوز أن يسجد لأحد سواه، ولا يصلى لغيره. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، لا تدعو مع الله أحدا، لا يجوز أن يدعى مع الله أحدا. وأحدا نكر في سياق النهي، والنكر في سياق النهي تدل على العموم، وهذا دليل على أنه لا يجوز دعاء أحد من دون الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. فلا يجوز أن تنادي أحدا، لا يجوز أن تقول يا ولي الله أنقذني، يا رسول الله أعطني، يا فلان، لا تدعو أحدا من دون الله. يا ولي الله لا تنادي أحد يا أخي، ادعو الله، إذا نزلت بك حاجة فقل يا الله يا رب يا رحمن يا رحيم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالدعاء محض حق الله، لا يجوز صرفه لغير الله، وصرف الدعاء لغير الله شرك بالله عز وجل. ثم أخبر جل وعلا عن حال الجن فقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وأنه لما قام عبد الله، ذكر المفسرون قولين في الآية. القول الأول أنه لما قام عبد الله وهو رسول الله نبينا صلى الله عليه وسلم، لما قام يدعوه، لما قام في قومه يدعو الله عز وجل، كادوا يكونون عليه لبدا. واللبدا مأخوذ من اللبد، وهي ما تلبد من الشيء بعضه فوق بعض، ومنه لبدة الأسد لأن شعره متراكب بعضه فوق بعض على رقبته، ومعنى لبدة يعني متراكبين من ازدحامهم عليه، أو يعني اجتمعوا عليه، المراد أنهم اجتمعوا عليه. فلما قام النبي يدعو إلى الله إلى التوحيد اجتمعت الجن والإنس على عداوته، أوشكوا أن يكونوا عليه لبدا، اجتمعوا على معاداته وعلى منعه وعلى منع ما دعا إليه. وقيل بل إن الآية في الجن، والمراد أنهم لما رأوا النبي، لما دعاهم النبي إلى الله عز وجل اجتمعوا عليه وركب بعضهم فوق بعض وحفوا به ودنوا منه رغبة في تحصيل ما يدعو إليه. وأنه لما قام عبد الله يدعوه أن يدعو الله كادوا أوشكوا ودنوا أن يكونوا عليه لبدا متراكبين مزدحمين، ثم أمره أن يقول قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. وهذا كما قال ابن كثير وابن جرير، هذا يرشح أن الذين كادوا يكونون على النبي لبدا أنهم الكفار من الجن والإنس، فلما قام بالدعوة إلى الله قاموا ضده واجتمعوا عليه يريدون القضاء على دينه، تجمعوا، فأمره الله أن يعلن لهم وأن يبين أنه إنما يدعو الله ولا يشرك معه أحدا، فهو يدعو إلى الله وحده ولا شريك له، وهو حسبه ونعم الوكيل، فهو لا يدعوهم ولا يدعو لهم، وإنما يدعو لله والله ربه فسينصره ويدفع عنه. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، هذا هو الواجب على كل أحد. إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول هذا، يأمره الله أن يقول إنما أدعو ربي وحده لا شريك له ولا أشرك معه أحدا، لا أدعو غيره معه، فكيف يجوز لأحد أن يدعو غير الله معه من ولي أو ميت أو نبي أو صحابي أو غير ذلك؟ لا يجوز أن يدعى مع الله أحدا، ولن أشرك بربي أحدا، إنما أدعو ربي وحده. إنما أدعو هذه تفيد الحصر، أن الدعوة لله وحده لا شريك له، يا رب يا حي يا قيوم يا رحمن، تدعو الله في جميع ما يصيبك وجميع ما ترجوه. وهذا كما قال الله جل وعلا: ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، فاسأل الله، ما يسأل معه أحد سواه، لأنك أنت عبد لله. وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم. فقال العلماء إن الله عز وجل جعل النبي صلى الله عليه وسلم واسطة بينه وبين الخلق. قال: يسألونك عن الأهلة قل أتى، قل أي يا محمد قل لهم، هي مواقيت للناس. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله. يسألونك عن المحيض قل هو أذن. لكن لما جاء الدعاء قال: وإذا سألك عبادي عني، ما قال قل لهم مباشرة، ما في واسطة بينه وبين الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب مباشرة، ما قال قل فإني قريب أبدا. ما بين العباد وبين الله عز وجل واسطة في الدعاء، يدعو الله وحده ولا شريك له، ولا يدعون أحدا دونه. ثم قال: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. أمر الله نبيه أن يقول للجن والإنس ولكل أحد: إني لا أملك لكم ضرا، لا أملك لكم ضرا فأصيبكم به، ولا أملك لكم رشدا خيرا فآتيكم به، وإنما الضر والرشد من الله جل وعلا. فدل على أن الله سبحانه وتعالى هو المعبود وحده ولا شريك له، هو المدعو لكشف الضراء، وهو المدعو لجلب السراء والخير، فلا يدعى أحد سوى الله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم مع فضله، وهو أكرم الخلق وأعز الخلق وأعظم الخلق وأكرمهم على الله، يعلنها صريحة: لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، لا أملك شيئا من أمر الله، الأمر لله، الرب هو الله وحده ولا شريك له، هو المعبود وحده لا شريك له، فوجب أن يدعى دون من سواه. لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. يخبر أيضا عن حاله مع ربه أنه لن يجيرني، يعني لن يمنعني من الله. لو أرادني الله عز وجل بأمر، بضراء، بمصيبة، ما يجيرني أحد ولا يمنعني أحد من الله، لأنه هو الرب هو الإله وحده لا شريك له. وغيره عاجزون ضعفة ما يستطيعون أن يفعلون شيئا مع الله. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أملك ولن أجد من دونه ملتحدا. ملتحدا أي ملجأ ولا نصيرا، لأن الأصل في الملتحد من اللحد وهو الميل، فلن أجد يعني وليا أو ملجأ أميل إليه ألتحد به، فإذا أرادني الله بشيء لا مانع لي منه. وهذا دليل على تمام التسليم لله جل وعلا، وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد من دون الله، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولا يعلم الغيب، فلا يجوز أن يدعى من دون الله، ولا يطلب منه تفريج الكروبات ولا قضاء الحوائج، فإنه عبد لا يعبد صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه يطاع ويتبع فيما يدعو إليه. وهذا يدل على الحذر والتحذير من الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يجوز الغلو فيه، لا يجوز أن يرفع فوق مكانته. ولهذا لما قال به بعض الناس قال: إنما أنا عبد، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. الإطراء هو مجاوز الحد في المدح والغلو. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فهو صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد، ولكنه رسول يطاع ويتبع، فهو ليس كسائر العبيد، بل ممن اختصهم الله واصطفاهم بالرسالة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالته. قالوا هذا الاستثناء راجع على قوله: قل لن يجيرني من الله أحد إلا تبليغ رسالات الله، لا يجيرني من الله شيء ولا يمنعني من عذابه شيء إلا دعوتي إليه، إلا إيماني به ودعوة الخلق إلى الإيمان به وتبليغ الرسالات. وهذا دليل على أن الدعوة إلى الله جل وعلا أنها من أسباب الحفظ للعبد. فادعوا إلى الله جل وعلا، وادعوا إلى توحيد الله، وادعوا إلى الإيمان، وحذر من الشرك، وأبشر فإن الله جل وعلا يحفظك بذلك. هذا قال: لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالته، ما يجيرني من عذاب الله شيء إلا تبليغ رسالته فإن الله يعصمه من ذلك. ولهذا قال الله عز وجل في آية أخرى: والله يعصمك من الناس. قال جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. تبلغ الرسالة والدعوة إلى الله، دعوة إلى التوحيد، تحذير من الشرك، هذه سبب العصمة والحفظ، يعصمك الله من الناس، يحفظك. فبلغ دين الله عز وجل، والحافظ هو الله وحده لا شريك له. ثم قال جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. من يعص الله ورسوله فلا يؤمن بالله ولا برسوله فإن له نار جهنم، له نار جهنم أعدها الله عز وجل له خالدين فيها أبدا. خالدين، الخلود هو المكوث الأبدي الذي لا نهاية له. خالدين فيها أي في النار أبدا، أبد الآباد، لا يقضى عليهم فيموتوا وما هم منها بمخرجين. لا يقال أن عذابهم 1000 سنة أو 1,000,000 سنة وينتهي، عياذا بالله من ذلك، بل هم خالدين فيها أبد الآباد، لا ينقطع العذاب عياذا بالله، كما أن المنعمين لا ينقطع نعيمهم، فهم في نعيم أبد الآباد خالدين فيها أبدا. وقوله خالدين جاء بها مجموعة جمعا، فراعى بها معنى ومن يعصي الله ورسوله. ومن يعصي، فإن معنى من هنا يدل على الجمع، وقوله فإن له راعى فيها لفظ من، فإن لفظها يدل على الإفراد ومعناها يدل على الجمع. ثم قال جل وعلا: حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. حتى إذا رأى الكفار من الجن والإنس ما يوعدون، ما وعدهم الله به يوم القيامة، ورأوا العذاب الذي وعدوا به، فسيعلمون يومئذ وحينئذ من أضعف ناصرا وأقل عددا. من هو أضعف ناصرا؟ من الذي ناصره الذي ينصره ضعيف لا يقاوم؟ أهم أنتم كما زعمتم؟ بل هو أنتم كما لا كما زعمتم، لأنهم في الدنيا كانوا يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه ضعفاء ولا ناصر لهم ولا أنصار لهم، فظنوا أن كثرتهم وأن أصنامهم وأن جمعهم أنصر لهم وأنه ينصرهم، فيضمحل هذا ويذهب. فيوم القيامة إذا رأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، عرفوا حينئذ من هو الذي كان ناصره ضعيف ومن هو الذي كان ناصره قوي. فالله ناصر المؤمنين، وهو نعم المولى ونعم النصير، وهو النصير القوي والناصر القوي. وأما ما زعمتموه من أنصار لكم فهم ضعفاء لا يقدمون ولا يؤخرون، وأقل عددا، أقل عددا من غيرهم، لأنهم عدد قليل. وأما المؤمنون فإن الله ناصرهم والملائكة. وفيه بيان أنه يجب على المسلم أن يستسلم لله وأن يتخذ الله وليا، وأن لا يغتر بمن خالف الحق، لا بكثرتهم ولا بجمعهم ولا بمالهم، فإن هذا لا يغني عنهم من الله شيئا. فإذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون حينئذ ووقتئذ من أضعف ناصرا وأقل عددا. ثم قال الله جل وعلا: قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. قل إن أدري، إن هنا نافية بمعنى ما، قل ما أدري. أقريب ما توعدون من العذاب الذي توعدكم الله به، العذاب والنكال والجزاء، لا أدري أقريب أم بعيد، لأن علم ذلك إلى الله، لا يعلم متى تقوم الساعة ومتى ينزل العذاب إلا الله، لأنه هو الرب جل وعلا. أما أنا عبد من عباد الله لا أعلم إلا ما علمني الله. وهذا فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا يجوز الغلو فيه، ولا أن يرفع فوق مكانته، فهو عبد لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله، وإنما الغيب لله وحده لا شريك له، فهو عبد لا يعبد ولكن يطاع ويتبع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. أمدا يعني مدة، أمدا مدة طويلة لا أدري، علم ذلك إلى الله. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. عالم هذا بدل من قوله ربي، أم يجعل له ربي أمدا، ثم قال عالم، أي ربي هو عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب. فالغيب علمه عند الله، والغيب هو ما غاب عن الحواس الخمس، ما غاب عن الإدراك من علم الساعة وعلم الآخرة، فالله هو عالم الغيب، وهو يتمدح بهذا ويثني على نفسه جل وعلا بأنه هو الذي يعلم الغيب المطلق، لا يعلمه أحد سواه. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، لا يظهر على غيبه أحد، لأنه هو الرب جل وعلا، فغيبه هو العليم به، لا يعلمه أحد، لا ملك مرسل ولا لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. ولهذا لما سأل جبريل وهو أفضل الملائكة، سأل نبينا صلى الله عليه وسلم متى الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ثم قال إلا من ارتضى من رسول. الله جل وعلا يختص بعلم الغيب ولا يطلع عليه أحدا إلا من شاء من بعض رسله، إلا من ارتضى، من ارتضى فعله وارتضى هديه وسيرته. ثم قال من رسول، من هنا بيانية، وأنه يطلع على بعض غيبه من رسله، من ارتضاه من رسله، ويطلعه الله عز وجل على شيء من علم الغيب. علم الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما علم متى الساعة، لكن أطلعه الله على بعض الغيوب، أن ملك كسرى وقيصر ستنفق في سبيل الله، وحصل هذا بعد ذلك، وأنه سيحصل في القيامة كذا، وقبل القيامة سيخرج المسيح الدجال، وسينزل عيسى بن مريم، وذكر أمور من علم الغيب الذي أطلعه الله عليه. فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، من ارتضاه من رسله أراد أن يطلعه على الغيب فإنه يسلك من بين يديه وخلفه رصدا. يسلك، الأصل في السلوك هو الإدخال، والمراد يجعل الله من بين يديه ومن خلفه رصدا، أي ملائكة حفظة يحفظونه من أعدائه، فلشدة ملازمة هؤلاء الملائكة له كأنهم صاروا جزءا منه، فهم حفظة يحفظونه من أمر الله، وهذا دليل على حفظ الله عز وجل لرسله. لهذا قال الله عز وجل والله يعصمك من الناس. فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ملائكة يرصدونه ويحفظونه من أمر الله، ويحفظون كذلك ما يوحى إليه من علم الغيب، ما يوحى إليه من القرآن يحفظونه، لا يزاد فيه ولا ينقص، ولا تسلط الشياطين عليه. قال جل وعلا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ليعلم، قيل إن الضمير راجع على الرسول صلى الله عليه وسلم، ليعلم الرسول أن الله عز وجل حفظ رسله وعصمهم وسلك بين أيديهم وخلفهم رصدا حتى يبلغوا رسالات ربهم. وقيل بل قوله ليعلم راجع على الله، أي ليعلم الله، والمراد به العلم المترتب عليه الثواب والعقاب، وليس معناه أن الله لم يعلم بذلك قبل ذلك، لا، الله يعلم ما كان وما سيكون، وكل ذلك عنده في اللوح المحفوظ، لكن ليعلم علما يترتب عليه الثواب والعقاب، العلم بعد وقوع الشيء، فإن الله جل وعلا يعلم بالشيء قبل وقوعه ويعلم به بعد حدوثه كذلك. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، بلغوا الرسالة الرسل وأدوا الأمانة كما أمرهم الله عز وجل، وذلك بحفظ الله لهم، وأحاط بما لديهم، أحاط الله عز وجل بما لديهم لأنه محيط بكل شيء، فأحاط بكل شيء، بما لديهم من أعمال وأقوال وما حولهم من الناس وأعمال الناس جميعا، وأحصى كل شيء عددا جل وعلا، فكل شيء أحصاه عددا، فليس شيء في الكون ولا في الأرض ولا في السماء إلا والله جل وعلا قد أحاط به وقد علمه وأحصاه عددا. فالله يعلم الخلق ويعلم الناس ويعلم أرزاقهم وآجالهم وأعمارهم وماذا سيقع لهم، لأنه العليم الذي أحاط علمه بكل شيء، والله بكل شيء محيط. هذا والله أعلم، ونستمع لما تيسر من الأسئلة.